أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. ناخد بس آخر فقرتين كده في باب السلام من الروضة الندية شرح الدرة البهية، وبعدين نتكلم على ما يستثنى من هذه الصورة في أحكام عقد الاستصناع من كتاب ما لا يسع التاجر جهله. الأول هنا في الروضة بيقول: إن عجز البائع عن تسليم المبيع أقاله المبتاع وله ما دفع إليه. بيقول: ولا يأخذ إلا ما سماه، يعني ما سماه في العقد من مسلم فيه إلى وزن معلوم وكيل معلوم وأجل معلوم إلى آخره. لحديث ابن عمر والأثر اللي بعديه كده: من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله. وذكر كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى في المسألة. بعد كده بقول: لا يتصرف المبتاع بالمبيع إلا بعد تسليمه، يعني عمل عقد سلم وخلاص، يعني بعد شهر بعد شهرين هيجي لي، أمتنى عايز أتصرف فيه قبل ما يجي، هل هذا يجوز لي ولا لا؟ بقول: لا ما يصحش. بقول: ولا يتصرف فيه قبل قبضه، بمعنى أن هم ممكن يجعلوا ثمنا لشيء آخر قبل قبضه، يجعله ثمنا لشيء آخر قبل قبضه. وحكى الإجماع على المنع من بيع المسلم فيه قبل قبضه ابن قدامة وابن مفلح والبدر العيني وعبد الرحمن القاسم، لكن فيه نظر، يعني الإجماع فيه نظر وإن كان ده قول الأكثرين يعني، فقد خالف فيه ابن عباس، وهي رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية وابن القيم رحمه الله عز وجل. تمام. لكن يبقى هنا الاعتياض عن دين السلم بقدره في القيمة، هيقول له: طيب هات لي بالفلوس اللي عندك حاجة تانية بس ايه دلوقتي. تمام كده، يبقى الموضوع خرج من حيز الايه الحرج، بحيث ان هو يصفي الموضوع على الا يتفرق وليس بينهما شيء. وطبعا تفاصيل المسألة دي مش هتعوزنا قوي دلوقتي، او مش هنحتاجها قوي دلوقتي، ان احنا مركزين على عقد الاستصناع عشان الصورة تفهم، الاخوة يفهموا الصورة، لان طبعا دي امر عمت به البلوى، يعني معظم المصانع في العالم شغالة كده، معظم الشركات التوريدات العالمية شغالة كده، معظم شركات العقارات والمنشآت والمباني السكنية إلى آخره والطرق والكل شغال كده. تمام. فهنا بيقول في النقطة الخامسة من كتاب الروضة، بقول: ولا تصرف فيه قبل قبضه، لما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فلا يصرفه إلى غيره. وفي إسناده عطية ابن سعيد العوفي، وفيه مقال. لكن في الهامش هنا بيقول لي من كلام المحقق، يعني قال الشيخ الشيخ الألباني: والظاهر جوازه على اختيار شيخ الإسلام، لأنه الأصل، يعني الأصل في الأشياء الإباحة، ودي الصورة لم يأتي النهي بإيه في إزائها بنصه. والحديث المذكور ضعيف فلا حجة فيه، على أنه لو صح لم يتناول محل النزاع، كما قال ابن القيم رحمه الله: لأنه لم يصرف المسلم فيه غيره أو غيره أو إلى غيره، وإنما عارض عن دين السلم بغيره، إنما عاوض عن دين السلم، مش عارض، إنما عاوض عن دين السلم بغيره، فأين المسلم فيه من رأس السلم؟ المسلم ولا من رأس السلم عندك؟ فأين المسلم فيه من رأس المسلم أو المسلم فيه؟ وهذا اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، قال: وهو الصحيح، فإن هذا عوض مستقر في الذمة، فجازت المعاوضة عليه كسائر الديون من القرض وغيره، قال: وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. يبقى مسألة المعاوضة عن رأس مال السلم، المعاوضة هاخد حاجة بدل حاجة، ده عند التعذر يعني. قال: والمعنى على مذهب المشهور أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه، ولا يجوز بيعه قبل القبض، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فقال مالك: لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفعه إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى، وده منهي عنه. قال: قلت عليه أهل العلم. هو إيه اللي عليه أهل العلم؟ النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، هي دي الجزء المجمع عليه، إنما الموضع النزاع، وبقول أنا شايفها تلحق بالجزء المجمع عليه، مش هي مجمع عليها. يبقى في فرق بين التأصيل والتطبيق. التأصيل بنقول ان بيع الطعام قبل ان يستوفى لا يجوز باتفاق الأئمة، صح. النزاع في حتى ان انا لما اقول لك اديني اردبين امحب 1000 جنيه دلوقتي الى سنه، الى سنه، جينا بعد سنه قلت لي ما فيش، طب هات رز. المساله دي داخله في الايه، في الصوره اللي احنا اتكلمنا عليها بالاجماع. هو ده موضع النزاع، ناس بيقولوا داخله وناس بيقولوا لا مش داخله. فبناء عليه هو ما خالفش الاجماع ولا حاجه، ولا سحب الصوره وقال هي مجمع عليها. ده هو بيقول ان هي داخله في معنى الاجماع، داخله في لفظ الحكايه ولا لا. زي ما قلنا نهى النبي عن الايه، عن بيع الغرر. كل المسلمين متفقين عن نهي النبي عن بيع الغرر. انا شايف الصوره دي غرر، التاني شايف الصوره نفس الصوره ما هياش غرر، يبقى ده خلاف في الايه، في التنظير ولا في التطبيق؟ بس يبقى هنا ده صوره من صور الخلاف بين اهل العلم. يبقى احنا بنقول ممكن يكون راس المساله مجمع عليها والخلاف في الالحاق. انا شايف ان المساله المفرده دي تلحق بيها، التاني مش شايف. فمن هنا يجي الخلاف في الالحاق مش في التنظير. قال في الوقايه: ولم يجوز التصرف في راس المال والمسلم فيه كالشركه والتوليه قبل قبضه. الشركه يعني يقصد ايه؟ نصيب الشريك، حصه الشريك. ما ينفعش ان هو يتصرف في حصته في الشراكه قبل ما يصفيها وياخدها، او قبل ما يصل له حصه منها ويتصرف على قدرها. دي زي دي. لا، ابن القيم رحمه الله تعالى وابن تيميه وبينقلوا عن الشافعي وروايه عن احمد ذكرها ابو يعلى ان دي صوره ما فيهاش اشكال. تمام كده؟ طيب نتكلم بقى في احكام بيع الاستصناع اللي هي صوره خارجه عن عقد السلم وان كانت تشتبه معه في بعض الضوابط. العدم لا لا، مالك واحمد فين؟ تحت. يعني يكون فاهم غلط مثلا الشيخ الالباني يقول كده بشرط ان يربح، ولما يقول بالجواز تحت هو مرتين فاكر الجواز. لا لا لا، الشافعي رحمه الله تعالى، تمام، ده كان نص كلام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. الشيخ ده برضه تهذيب السنن وراجع كلام ابن القيم في تهذيب السنن بانه كلام ابن ذهب الى الجواز مالك واحد، هو فوق مرتين قال مالك كان بعد الجواز. عندك نسخه بيقول مالك تحت في ذات الشافعي؟ الشافعي عند كل النسخ تقريبا. اللي فوق رقم كام؟ واحد يا شيخ. حديث اليوم الاسلم فشاء البلد فلا يشترط على صاحبه غير قضاء. لا، دي مساله ثانيه. طيب، عقد الاستصناع واحكامه. بقول اولا تعريف عقد الاستصناع في اللغه. قال: الاستصناع في اللغه طلب الصنعه. وفي الاصطلاح، لا ده كلام كتير ما حدش يكتب، عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على الصانع، أو هو طلب عمل شيء على وجه مخصوص مادته من الصانع. اللي هي الصورة المشهورة جدا جدا، يقول له بقول أنا هاخد الشغلانة الفلانية مونة ومصنعية أو خامات ومصنعية. زي مثلا أعزك الله، زمان الجزم ما كانتش بتنشري جاهزة، كان بيروح يفصل جزمة عند الجزماتي، كان بياخد له جلد وهو رايح، وما عندوش جلد أصلا ولا عارف بيجي منين، فبروح عنده ياخد مقاساته وياخد مش عارف كذا والمواصفات، وقول له يوم كذا تستلمها بكام بقد كذا وخلاص. يبقى دي صورة ايه؟ استصناع حذاء. واحد رايح عند واحد نجار يقول له انا عايز اوضة نوم، اوضة سفرة، اوضة موبيليا، صالون، انتريه الى اخره، ترابيزة، كرسي، تمام. هو ما عندوش خشب، الزبون ما عندوش خشب، انما الصنايعي هو اللي عنده خشب او بيشتريه فيما بعد، عنده مخزن، عنده شادر، تمام، ليه واحد صاحبه بينزل السوق كده كده. الزبون ما عندوش خشب. واحد رايح لواحد حداد يعمل له بوابه للبيت، الزبون ما عندوش حديد، هو رايح للحداد والحداد بياخدها مونة ومصنعيه وبيسلمه الحاجه في الاخر في ميعاد معلوم في مواصفات معلومه. هو ده عقد الاستصناع. محل بيفصل ملابس مثلا، سواء رجالي ولا حريمي ولا اطفالي ولا محجبات ولا مايوهات حتى، فبيقول له انا عايز المقاس الفلاني وفصله، ياخد مقاساته ويفصل عليه وبعدين يديهوله، مش بيشتري جاهز. فكل الصور دي اسمها صورة عقد الايه؟ الاستصناع. ومثاله ان يذهب رجل الى احد من اهل الصنائع، النجارين او الحدادين او الحاكة، جمع حائك اللي هم الخياطين يعني، ويقول له اصنع لي الشيء الفلاني بمبلغ كذا. والشرط في انعقاد هذه الصورة استصناعا ان تكون مادة الصنع من الصانع، الخامات يعني. فاذا كانت من الطرف الاخر هيبقى اسمها ايه؟ لو انا اللي جايب لك القماش وبقول لك فصل لي، جايب لك الخشب وبقول لك اعمل لي اوضه نوم، تبقى اجاره، تمام. فاذا كانت من الطرف الاخر انعقدت اجاره وليست استصناعا، مش ده البحث بتاعنا. يبقى البحث بتاعي ان انا رايح عايز اخد الحاجة مونة ومصنعية، يبقى ده اسمه ايه؟ استصناع. تمام. ممكن بعض المهنيين اللي هو اصلا مش بيفصل زي نقاش هياخد شقة مونة ومصنعية، بتاع محارة هياخد شقة مونة ومصنعية، كهربائي هيجيب كل حاجة ويحاسب في النهائي، بتاع موكيت هو اللي هيجيب الموكيت هو اللي هيلزقه وهو اللي هيفصله ويقصه، وصاحب البيت هيحاسب وخلاص. كل دي اسمها ايه؟ عقود استصناع. شوف قد ايه بقى. ها شركة مثلا عايزة مجموعة كراسي بالوصف المعين، مجموعة شاشات كمبيوتر بوصف معين، مصف مخصوص، مقاسات مخصوصة، فهيفصلوها لهم. كل دي اسمها عقود استصناع. مكتبة هتقول المخطوط الفلاني اطبعه لي بصورة كذا، والخام من عندك والأحبار من عندك والطباعة من عندك والموظفين من عندك، انا هديك فلوسه بس. استصناع. تمام. وشوف بقى انت محل مصنع ادوات غذائية او مواد غذائية، هتقول لي مثلا علب لي كذا وكذا وكذا من الفاكهة او من الخضروات او المطبوخات او المشروبات او العصائر او اللحوم الخام او المصنعة الى اخره، والدهوني بعد كده ما لهاش نهاية. فتخيل امر تعم به البلوى بهذا العموم على مستوى قارات العالم الستة، ونيجي نقول عقد الاستصناع غير جائز، الدنيا هتقف. ولذلك كثير من علماء الشافعية اللي بيقولوا أصلا بالمنع، علماء الحنابلة اللي بيقولوا أصلا بالمنع، علماء المالكية اللي بيقولوا أصلا بالمنع، قالوا كلهم بالإيه؟ بالجواز. ولذلك أكثر المعاصرين الآن في المجامع الفقهية على اعتماد جواز ما عقد الإيه؟ الاستصناع، لعموم البلوى، بلاء نزل على الناس وتغير السوق التجاري، الدنيا شقلبت ما كانتش زي زمان. تمام. هتشوف الكلام هنا وتشوف مذاهب أهل العلم وتشوف ما انتهى إليه كلام المحققين حتى من غير الحنفية رحمهم الله. تحت عنوان حكم الاستصناع قال: والاستصناع عند الجمهور صورة من صور عقد السلم، فبناء عليه تثبت فيه شرائط هذا العقد، وبناء عليه يمنع فيه ما يمنع في السلم، ده عند الجمهور. ولقد سبقت الإشارة إليها في أحكام السلم لسه واخدينها هو. ولعل من أهمها وآكدها تعجيل الثمن والعلم بالمسلم فيه نوعا وقدرا وأجلا، لشروط الإيه؟ السلم. تعجيل السلم يدفع كل الفلوس، والعلم بالمسلم فيه نوعا وقدرا وأجلا. أما عند الأحناف فهو عقد مستقل عن عقد السلم، ما هواش سلم، له أحكامه الخاصة، واختلفوا في كونه مواعدة أو معاقدة. طب ما هواش سلم يبقى إيه اللي بيحصل بيني أنا وإنت ده؟ خد وهات، سلم واستلم، اعمل لي حاضر، أشترط عليك تنفذ، ده اسمه إيه؟ اسمه مواعدة بين طرفي المتعاقدين ولا معاقدة؟ تمام كده. قال: والصحيح عندهم أنه معاقدة، للمشتري فيها الخيار، للمشتري فيها الخيار وليس مجرد مواعدة عند الحنفية. وعمدة أدلة الحنفية رحمهم الله في مشروعية الاستصناع هو ايه؟ الدليل اللي داروا عليه في المسألة الاستحسان. ايه الاستحسان؟ دليل من الأدلة المختلف فيها بين أهل العلم، لو انت فاكر في أصول الفقه أنواع الأدلة، بيقول: وهو عدول المجتهد عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول. لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول، يعني كان الأصل ان انا اقول انه حرام، لكن في أشياء قالت لي لا، طلع الصورة المسألة دي من الحكم ده لأمور طرأت، يعني مراعاة للضرر، مراعاة لعموم البلوى، مراعاة لرفع الأذى عن المسلمين، لرفع الحرج عنهم، أشياء من هذا القبيل. ومن أن من ألطف ما يعني شفت كلام المعاصرين في الاستدلال كلام الدكتور مصطفى الزرقة رحمه الله تعالى، وده من الأساتذة الكبار، يعني من أساتذة الأردن اللي هم لهم بحوث في الفقه المعاصر، حاجة رائعة جدا جدا. قال: ولقد وقفت على شاهد له من القرآن. جاب دليل من القرآن على مشروعية الاستصناع في شرع من كان قبلنا، وجاب كلام الشاطبي إن كل قصة من قصص السابقين ذكرها القرآن ولم يعلق عليها فده إقرار سكوتي، فتدخل في ان شرع من قبلنا شرع لنا، وبناء تبقى حجة عندنا. جابها من قصة ايه الاستصناع دي في القرآن؟ دور كده. دي القرنين. قالوا: هل قالوا ايه؟ قالوا: يا ذا القرنين، ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ تمام. قال: اتوني زبر الحديد. قال: ما مكنني فيه ربي خير فاعينون بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد. تمام. يبقى هي القصة قصة إيه؟ قال لهم: ادوني خامات وأنا عندي او ادوني رجالة وانا عندي الخامات، او ادوني كذا وانا عندي كذا، بقى في نوع من انواع الاتفاق فيما بينهم. والشرع ذكر ذلك على سبيل الامتداح مش على سبيل الذم، او في اقل الاحوال سكت عن ذلك ولا يسكت عن باطل، فاتنقلت الينا على سبيل الاقرار او الاستحسان. يبقى من جملة الادلة القرآنية اللي هي يعني بتومئ الى الموضوع، ان لم تكن تصرح تصريحا ظاهرا بمشروعية عقد الاستصناع بين طرفي مفيد ومستفيد. بيرجع تاني يقول لي وعمدة أدلة الحنفية في مشروعية الاستصناع هو الاستحسان. ايه الاستحسان؟ بيقول هو عدول المجتهد عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم به او بمثل ما حكم به في نظائرها. العدول الانحراف، يعني ان انا اسلك طريق اخر يعني لوجه اقوى يقتضي العدول عن الاول. فقد كان مقتضى القياس عدم جواز الاستصناع لكونه بيعا لمعدوم. ولذلك لما الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى حكى الإجماع على عدم جواز السلم في العقارات والدور لأنها غير موجودة، معدومة، وهكذا كل معدوم ولا يوجد وجودا عاما، بيقول لكونه بيعا لمعدوم لا على وجه السلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم، وإنما جاز استحسانا لتعامل الناس به من غير نكير في مختلف الأعصار والأمصار. ومن عهد الصحابة لحد تدوين المذاهب الحنفية والشافعية والمالكية، هل مين من الصحابة كان بيشتري سرج حصان جاهز؟ كان بيروح عند السراج يديله فلوس يصنع له سرج؟ مين من المسلمين من عهد النبي لحد تدوين المذهب الحنفي كان بيشتري حزام جاهز من محلات البتارين ومعارض؟ مفيش، كان بيروح عند الحذاء يصنعه له ويجي. مين قال انه كان بيشتغل الجلد هو رايح؟ اما صعب، مفيش كده ليه؟ وهكذا بقول سائر الأشياء، بجيب أشياء يعني مسورة. صناعة الأسلحة، اصنعني سيفا، اصنعني خنجرا، سكينا، اصنعني خوسا ونبلا إلى آخره، ما بيشتري جاهز تمام، وما بدلوش قال له خد السير ده والخشبة دي والنصل ده والريش ده وجعمل لي من دول، لا ما شرطش على نفسه كده، وده تحميل للأثار ما لا تحتمل. فهنا بيستدل الحنفية على ايه؟ بيقول جريان العمل به او لتعامل الناس به من غير نكير في مختلف الاعصار زي الاجماع العملي، ولكون الحاجة داعية اليه او داعية اليه، فان الانسان قد يحتاج الى شيء على وجه مخصوص كحلية او نعل او اثاث ونحو ذلك، وقلما يتفق وجوده مصنوعا فيحتاج الى استصناعه فمست الحاجة الى اجازته. برضو من استدلالات دكتور مصطفى الزرقا رحمه الله تعالى بيقول طب قولوا لي بقى حتى مشايخ الحنابلة المعاصرين والشافعية والمالكية اللي بيقولوا لنا لا تمام، مين فيهم اللي اشترى اوضه نوم بالطريقة اللي بيقول عليها؟ مين فيهم اللي اشترى لابنه اساس بيته بالطريقة اللي بيقول عليها؟ نادرا ما حدش بيعمل كده، بروح يشتريها وخلاص تمام، وبتبقى خشب ومصنعية، او بروح يتفق عليها ويروح الراجل بتاع الستائر يقول له مش عارف كده وهنجيب لك احنا القماش الى اخر هذه الاشياء. فبقول له انت واقعك اصلا على خلاف ما ايه ما تنهى عنه. قال واشترط الحنفية لجواز الاستصناع بالإضافة إلى الشروط العامة في البيع ما يلي: أولا بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته على رأسي، ثانيا أن يكون الشيء المستصنع مما قد جرى العرف على التعامل فيه أو التعامل في مثله استصناعا كالأواني والخفاف والسلاح ونحو ذلك، لأن وجه استثناء الاستصناع من بيع المعدوم هو التعارف. يعني ايه اللي طلعوا من النهي عن بيع المعدوم؟ هو بيع المعدوم حرام بالاتفاق. التعارف اعمال المسلمين على ذلك او تعامل المسلمين على ذلك عبر العصور وفي اختلاف الامصار، ومحدش من علماء الاسلام انكر عليهم. واضح الامر؟ طيب بيقول فما لم يتعارف على استصناعه يبقى على اصل المنع، لان التعامل دليل الحاجة. ثالثا الا يكون فيه اجل، فان ضرب للاستصناع اجل صار سلما عند ابي حنيفة فتعتبر فيه شرائطه كتعجيل الثمن في المجلس وعدم ثبوت الخيار لأحدهما إذا سلم الصانع المصنوع على وجهه، لكن عند صاحبيه أبي يوسف ومحمد أن هذا ليس بشرط، لا يشترط تعجيل الثمن، وده بيوسع لنا الدائرة كمان شوية، إن أنت هتروح عند النجار وتدي له عربون وكل مدى تسدد له حاجة على ما يخلص الأوضة يكون خلص فلوسك. نفس المسألة عقود التوريدات، كل ما يدي له شوية يدي له مبلغ، كل ما يديله شويه يديله ما يديله عربون ربط كلامه وبعدين يسلمه في النهايه يسدد ايه فواتيره. كل الناس تقريبا شغاله كده، كل المصانع تمام كده. طيب فهنا بيقول يبقى عند ابي يوسف وعند محمد بن حسن ان تعجيل راس المال ليس شرطا، وهو استصناع على كل حال، سواء ان هو اشترط تسديد المبلغ كاملا او أقساطا. صفة الاستصناع، بل الاستصناع عند الجمهور حكمه حكم السلم سواء من حيث الشروط أو من حيث لزوم العقد. أما عند الأحناف فيتلخص موقفهم في هذه المسألة فيما يلي: الاستصناع عقد غير لازم قبل العمل في الايه في الجانبين، يعني قبل ما نبدأ خالص في الاتفاق وقبل ما اشتغل انا في حل ان انا اعدل عن هذا العقد، وانت كصاحب ورشة في حل عن العدول هذا العقد. بدأنا في الشغل اتنقلنا لمرحلة تانية. يبقى الاستصناع غير لازم قبل العمل في الجانبين جميعا بلا خلاف، فلكل واحد منهما خيار الامتناع قبل العمل. طيب اذا فرغ الصانع من العمل وخلص الحاجة وحيسلم، فإن له خيار لا يزال ثابتا ما لم إيه ما لم يسلمه للبائع للمشتري. يعني أنا خلاص قال لي مثلا اعمل لي أوضة نوم وأنا عملتها وخلاص وخلصنا وما جاش يستلمها، تمام، وأنا خلصتها قبل الميعاد بشوية، على هذا الكلام من حق إن أنا أبيعها لزبون تاني وأسلمه في الميعاد. فأنا بقول إذا فرغ الصانع من العمل فإن خياره لا يزال ثابتا قبل أن يراه المستصنع، حتى إن له بيعه لمن يشاء. أما إذا أحضره على الصفة المشروطة ورآه المستصنع فقد سقط حق الصانع في الخيار وبقى هذا الحق للمستصنع. يعني إيه؟ بعد ما خلص المستصنع جاله حاجة، ممكن يقول لا أنا عدلت وانت حر، عايز تاخده تاني ليك، عايز تسيبه لحد تاني بيعه. ده على التقعيد اللي احنا قلناه، لسه هناخد فيه كلام مرحلة تانية في الكلام. بقول فإن شاء أجاز وإن شاء فسخ عند أبي حنيفة ومحمد، لأنه بمنزلة بيع الأعيان الغائبة. وعند أبي يوسف لا خيار له، لأنه بيع في الذمة بمنزلة السلم. يبقى كأن دلوقتي تصافي الكلام، هنمشي على مذهب أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهنشوف الكلام في النهاية. الخلاصة طبعا البحث سريع جدا هنا في الايه، لأن الكتاب يعني بقولك هو عامله للتجار مش للطلبة، يعني الناس تفهم الموضوع بسرعة، ايه المطلوب، اتصرف ازاي، اطبق، اعمل ايه، اعمل. الخلاصة انه اذا اخذ برأي الجمهور وجب تطبيق شرائط السلم، ولا يخفى ما في ذلك من الحرج والمشقة. هتعطل كل المشاريع اللي انت شايفها دي، حرام لا يجوز. وبناء عليه انا بشتغل في مصنع بينتج بالطريقة الفلانية، ما تشتغلش، اطلع عشان حرام عليك. انا بنقل بضاعه للمصنع اللي بيعمل الصرف ولا ليه، حرام لا يجوز، اقف، ما تشتغلش ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. شوف الدنيا هتقف من كام اتجاه. قال: لان الشرط في السلم تعجيل راس المال كاملا في المجلس، ويندر تطبيق ذلك في الواقع في باب الاستصناع في حياتنا المعاصره، حتى الشركات العملاقه بتعملش كده. كما ان الاخذ براي الاحناف باعتباره عقدا غير لازم قبل ان يراه المستصنع لا يرفع حرجا، ده بالعكس هيورط الناس. كل ما شركة تتفق مع الراجل قبل ما يبعته المندوب يستلم البضاعة يروح التاني بيعها ومردها بره، طب انت هتوقفت حالي. قولك بهذا الشرط ان الخيار للمستصنع للعامل للصانع، تمام، قبل ان اراه اللي هو المستصنع، يعني عندي صانع ومستصنع، الصانع خلص البضاعة بتاعته وانا لسه مرحتش استلمها، خلاص يبيها، طب ما انا كده هقف برضه. وبيقول: كما ان الاخذ برأي الاحناف باعتباره اي الاستصناع عقدا غير لازم قبل أن يراه المستصنع لا يرفع حرجا ولا يزيل إشكالا في تطبيقاتنا المعاصرة لهذا العقد، لا سيما في الصفقات التي تقدر بالملايين وقد تصل أحيانا إلى المليارات. ما هي دول بتشتغل مع دول أو مصانع ضخمة يعني. إذ لا يزال الخيار ثابتا للصانع حتى بعد فراغه من العمل ما دام المستصنع لم يرى المصنوع بعد. وفي هذا ما فيه بالنسبة للمستصنع الذي قد يكون قد أنفق الوقت ورتب أموره على أساس استلامه للمصنوع في إبانه أي وقته، ثم يفجأ بقرار من الصانع أنه قد عدل عن الصفقة لأن مشتريا آخر قد بذل له مزيدا من الثمن. أما بالنسبة للصانع فإن رأي الأحناف لا يخلو من قدر من الغرر بالنسبة له، إذ قد يعد الشيء المصنوع على مواصفات خاصة ليست نمطية، ثم يفجأ بقرار المستصنع بالعدول عن الشراء فيكبده هذا القرار ما يكبده من الخسائر، لأنه عمل حاجات بمواصفات معينة مش أي حد هيطلبها. فبعد ما انتهى خلاص قال له أنا رجعت في الموضوع، طب أنا هودي الحاجة دي فين، دي متفصلة عليك، زي مشهور مثلا النجار هيروح يفصل مطبخ في مطبخ العروسة على قد بيتها بالظبط، وبعد ما خلصوا له لا خلاص مش عايزينه، طب انا اوديه فين، هديه لمين؟ شقته قد شقتك بالظبط ومطبخه قد مطبخك بالظبط، اروح بيه فين ده؟ تمام. او واحد عامل اوضه نوم مقفله، يعني هو مفصلها على الحيطان والسقف والارضيات والشبابيك والفتحات، متفصله على الاوضه دي، ويرجع يقول لي مش هاخدها، طب هروح بيها فين؟ فاهم؟ انت مشاهد قاعده رفع الحرج في الشريعه قد ايه بت ايه العلماء مهتمين بها. قال: اما بالنسبه للصانع فان راي الاحناف لا يخلو من قدر من الغرر بالنسبه له، اذ قد يعد الشيء المصنوع على مواصفات خاصه ليست نمطيه، ثم يفجا بقرار المستصنع بالعدول عن الشراء فيكبده ذلك القرار ما يكبده من الخسائر. ولعل إشكالات التطبيق هي التي حدت بمجلة الأحكام العدلية، وهي من أحكام الفقه الحنفي اللي كانت دستور الدولة العثمانية، يعني حدت بها إلى اعتبار عقد الاستصناع عقدا لازما منذ البداية، وهو يخالف المجمع عليه في المذهب الحنفي فضلا عن بقية المذاهب. يعني شوف انت الوقت مجلة الأحكام العدلية اللي هي دستور الدولة العثمانية، مدون مكتوب لحد دلوقتي موجود مطبوع، يقول ان هي عقد لازم. ليه؟ لان هم نظروا في واقع الناس انه لازم فيه ان احنا اتفقنا لازم توفي. تمام. يقول: ولهذا ذهب الدكتور السلوس الى اعتبار هذه المعاملة من قبيل الوعد وليس من قبيل البيع، فيطبق عليها في هذه الحالة احكام الوعد كما انتهى اليها قرار المجمع الفقهي المنعقد بجدة بشأن الوفاء بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي ان الوعد ملزم للواعد في باب الديانة إلا لعذر، كما أنه ملزم له في باب القضاء إن كان معلقا على سبب ودخل الموعود به أو دخل الموعود في كلفة أو ورطة نتيجة لهذا الوعد. ولكن هذا الرأي في النهاية على وجاهته لا يحل الإشكالات التي ترد على ذلك في معترك التطبيق، لا سيما في الصفقات الضخمة ذات القيمة الباهظة، حيث لا يصلح معها فتح باب الخيال للطرفين على هذا النحو. ولهذا فإن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قد اعتبر الاستصناع عقدا ملزما إذا توافرت أركانه وشرائطه، ولم يشترط فيه تعجيل رأس مال الاستصناع يعني، بل أجاز تأجيله كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، مما يعني أنه قد اعتبره عقدا قائما بذاته، عقود مستحدثة، عقدا قائما بذاته، وليس صورة من صور عقود السلم التي يشترط لجوازها تعجيل أو تعجيل رأس المال. وفيما يلي نص قرار المجمع الفقهي بهذا الصدد في أربع نقاط. يعني بقول النقطة الأولى إن عقد الاستصناع وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة عقد ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط. ثانيا يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: أولا بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. ثانيا أن يحدد فيه الأجل. النقطة الثالثة قال: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة. رابعا وأخيرا قال: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا. عرفت نسألك كان بدري خالص؟ طبعا في حتة عقد الاستصناع من ساعة ما بدأت أنا أقرأ بس وانتوا بتسمعوا، وفي ناس فصلت وسابتني وروحت وبتعد في الغنم دلوقتي في قصة تانية. فلما أجاوب أنا بقى مسألة الشرط الجزائي المترتب على عقد الاستصناع، هو يفهم إيه؟ فكيف لو كان قبل ما قلته أصلا، يعني اللي أنا قلته بعضكم ما سمعوش فصل مش معايا، فلما رتب الجواب على اللي أنا قلته هيفهموا إزاي؟ طب لو انا جاوبت قبل ما اقرا خالص هتفهموا ازاي؟ عرفت ان السؤال كان في غير موعده. انا مش ممتنع من سؤالك، لان انا بقول لك انا عايزك تفهم الاصل وشوف الاستثناء وتفرع المساله، انما خلصني هي الساعه كام عشان انا مستعجل، ما يبقى ده مش دراسه. فهمتوا الفرق يا شباب؟ هنا بقول يجوز ان يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهره. زي ايه ظروف قاهره؟ حروب، انتكاسات اقتصادية، أوبئة، موت جماعي، تمام، كساد في في في سلع الدولة من الدول، ربنا خسف بها الأرض كده مرة واحدة، كل دي ظروف قاهرة. تمام. يبقى هنقول دلوقتي ما حدش يسأل عقد استصناع على تسليم وحدات سكنية لمؤسسة رسمية للدولة، عملت عقد مقاولات شركة عثمان أحمد عثمان هتعمل منطقة سكنية في الأسكندرية على الساحل الشمالي بمساحة 1,000,000 فدان مثلا، في مستوى 10 سنين. طبعا من 10 سنين فاتوا لحد النهاردة، حيت أمم وهلكت أمم، صح ولا إيه؟ فالكلام كان بفلوس وتغيرت الفلوس، صح ولا إيه؟ البلد كانت ماشية في طريق وراحت في طريق تاني، صح ولا عمال توابع وراء بعضها. فشوف كل المسألة المركبة دي على أصل المفروض أن أنت فاهمه كويس وفاهم المستثنى منه، وهتفرع المسألة في الآخر. ما عشان مش عايزكم تبقوا حفيظة مسائل، ما هذا الفرق بين طالب العلم اللي بيذاكر وبين حفظ المسائل. الشيخ فلان قال ينفع، الشيخ فلان قال ما ينفعش. طب ما ده يحسنه كل واحد، لو جبنا بغبغان وقعدناه في الدرس هيكرر الكلام وقول لي فأدلد لي الشيخ فلان، هيقال لي صوت الشيخ فلان في الفتوى الفلان هيقول، بس ده مش طالب علم بغبغان، تمام. انما هات لي واحد اخرس واقول له قول لي مذهبك في المسألة فلانية هيكتبه، صح ولا ايه؟ هو ده طالب العلم اللي احنا بندور عليه. ما هم ده اللي عملينا أزمة على طول في الدعوة ليل ونهار، ما بيبطلش أبدا. إخوة عمالين ينقروا في بعض وعمالين يصدموا، بل مش فاهمين الاثنين. المثال اللي دايما بضربه، اللي ماسك ورقة عمال يشخبط فيها بيقول له بتعمل إيه يابا؟ قول. قال له بكتب جواب لعمك. قال له أنت بتعرف تكتب يابا؟ قال له هو عمك اللي بيعرف يقرأ. فهي الحوارات بتاعتنا كده، تمام. واحد بيشخبط ما بيعرفش يكتب وبيدي رسالة لواحد ما بيعرفش يقرأ، هيتواصلوا إزاي؟ أو زي ما شيخنا الشيخ محمد إسماعيل بيقول إيه، حوار الطرشان، جماعة طرش بيسمعوش بعض وعمالين يتكلموا بالساعات، مفيش حد هيوصل لحد حاجة. فاحنا عايزين بس ايه، نوصل الفيش مع بعضها، يبقى في نقطة التقاء، في لغة حوار بيننا، في لغة علمية يعني نتداول بها المسائل بغض النظر موافقني مخالفني، مش دي قصة. القصة ان انت تبقى فاهم الكلام رايح فين وجاي منين، انما حافظه بتبخي في وشي ده ما ينفعش طبعا. فهنا بقول يجوز ان يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا، والشروط الجزائية دي لها بحث لوحدها، طبيعة الشرط الجزائي وهل يجوز أصلا ابتداء ولا لا، وإذا كان يجوز في أول العقد ولا في وسط ولا في آخره، دي مسائل هناخد الشرط الجزائي لوحده ونتكلم فيه فيما بعد. بيقول يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا، أنا ما قلت الشكل وإيه وينفع إيه، لسه هندرسه. وعلى الأقل إذا كنت أنت ما كتبتش يبقى راجع الحلقة، ما هو لو أنت مهتمين بسماع الحلقات كانت اللجنة الإعلامية ضغطت أول بأول وسلمتك، إنما عشان أنت نايم في الخط، هو نايم في الخط مرتين اتنين، فأنا 6 شهور وبسجل أهو، 6 شهور لحد النهاردة ما فيش ولا محاضرة عملت لها مونتاج لحد دلوقتي. فطبعا دي يعني مطب يعني، وهترفعها زي ما هو مش هتقصها، عشان تحرم تعمل كده تاني. ومحمد الفقي بالذات عشان أشيرك وهصورك في اول عشان عمال انا من العيد الاضحى يا رجاله، الملفات ده من شعبان، ده رمضان اجازه، طب شوال خدنا فيه حلقتين، طب ذي الحجه، طب ذي القعده، طب عشان خاطر اي حق ولا الهوى، فده ما ينفعش طبعا. فهنا بيقول يجوز ان يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهره. يبقى الشرط الجزائي عمله فين؟ حيث لا ظروف، حيث لا نكسات، حيث لا حروب، حيث لا طواعين، حيث لا يعني ايه كساد اقتصادي عام، تمام، حيث لا ظروف قاهره بالشخص، تمام، كانه سجن مثلا ظلما، واحد شال هيله بلا وترمى في السجن، طب هو ده هيوفي ازاي وكل الملفات بتاعته ما كانش حد يعرفها، وكان هو وامين السر بتاعه نحطه في عنبوكه واحده، طب يعملوا ايه؟ دي مسائل لها اعتباراتها، تمام. بيقول هنا عقد الاستصناع بديل عن المعاملات الربويه في مجال الاستثمار الاسلامي. قال لك المخرج اهو بقى، الرخصه الفقه، الرخصه بالفقه. بيقول لقد أصبح الاستصناع وصيلة مهمة من وسائل الاستثمار الإسلامي في حياتنا المعاصرة، حيث يمكن من خلال هذا العقد تلبية كثير من الحاجات المعاصرة التي يلجأ أصحابها إلى التعاملات الربوية، مخرج آمن للتعامل الربوي. فيستطيع المستثمر المسلم أن ينشئ مدنا سكنية وأخرى صناعية، فيحقق أرباحا طيبة من ناحية، وييسر للناس الحصول على المسكن المناسب وإقامة المصنع المناسب في إطار هذا العقد، ويمكن للمستثمر أن يدخل هذا المجال باعتباره مستصنعا أو باعتباره صانعا. يعني شركات المقاولات لها مجال، الممولين لهم مجال، ويستثمر فلوسه ويربح أرباح شرعية لا سقف لها. بول فباعتباره مستصنعا يرتفق الصناع بتلبية حاجاتهم إلى التمويل، لأن في شركات عندها يعني كدر عمالة يسد عين الشمس بس ما فيش فلوس، فلما يخش في بعقد الاستصناع يقول يا جماعة ادوني فلوس وانا اعمل لكم، على أن إيه؟ آتوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، دوني وأنا أدي لك، يعني اديني مشيني، اديني فلوس لأن أنا واقف، أصرف مرتبات للموظفين وأصرف مرتبات للعمال واشتري خامات واشتري أرض وآلات وكلام من ده، وأنا أعمل لك شغل ما حدش يعمله، عندي خبرات مجمدة ليه؟ عشان يا ربا يا ما احنا شغالين. فيبقى نحل الأزمة دي إزاي؟ نحن نخرج من الأزمة دي تماما ونخش في الإيه؟ في المعاملة الشرعية. قال فهنا بيقول ويمكن للمستثمر أن يدخل هذا المجال باعتباره مستصنعا أو باعتباره صانعا. فباعتباره مستصنعا يرتفق الصناع بتلبية حاجاتهم إلى التمويل المبكر أو المجزأ، فيشترون الخامات والأجهزة وقطع الغيار ويتغلبون على الصعوبات المالية التي تحول بينهم وبين مباشرة الإنتاج، كما يتغلبون على مشكلة التسويق لأنهم يضمنون مشتريا قد اشترى سلفا ما تنتجه مصانعهم ومنشآتهم الإنتاجية. أزمة كل تصنيع التسويق. اسأل أي إنسان صاحب مشروع يقول لك هودي البضاعة فين، أنا هعمل يعني اللي محدش عامله، بس مين اللي هيشتري؟ يقولوا لا يا عم دي الناس كلها تتهافت عليها. أيوة اضمن لي ان حد واحد بس يشتري، مفيش، السوق نايم، انما هو الراجل خلاص اشترى قبل ان ينتج، قبل ان ينتج اصلا قال له خلاص المنتج بتاع الصفقة دي لي انا، خلاص عرف قنوات وبيشتغل هو مطمن مش قلقان، مش هيجي في وقت بعد ما البضاعة عملت وعملنا شغل وزعنا عشرها ولا واحد على خمسين منها وهوب راحت الدنيا واقفة اروح بيه ده فين؟ كله اترمى في البحر طبعا، يترك لحد ما يتلف واموال الناس تضيع. فهنا بيقول لأنهم يضمنون مشتريا قد اشترى سلفا ما تنتجه مصانعهم ومنشآتهم الإنتاجية، ويرتفق المستثمر بالحصول على هذه المنتجات بسعر معتدل. ما هو شايلني وشايلك، أنا هدي لك تمويل وانت ما انتش لاقي جنيه تقوم تغلي عليا في السلعة، لا اشتري بالسعر اللي أنا عايزه وانت هتستفيد وانا هستفيد. شفت بقى النظرية الايه، الموازنة الايه، اللي قال لا يكون دولة حتى لا يكون دولة بالأغنياء منكم، يبقاش واحد على قلبه فلوس قد كده وانا ما نشتري منها اي حاجة، تمام، او هو يذلني ويحتكرني عشان عمال اسدد قروض ربويه ويقفل المصنع في الاخر، لا هذا ولا ذاك. قال ويرتفق المستثمر بالحصول على هذه المنتجات بسعر معتدل نظرا لالتزامه سلفا بالشراء ودفع مبالغ مقدما تحت الحساب. وقد يدخل المستثمر باعتباره صانعا فيتمكن من خلال هذا العقد من الدخول الى عالم الصناعه والمقاولات بافاقها الرحبه أو الرحبة، وقد ينفذ ذلك أو ينفذ ذلك بنفسه. يعني ممكن واحد خلاص ما لوش في جو الدنيا تلعب معه وتروح وتيجي، عمل صفقة واثنين ومول مشروع صغير واثنين، يقوم قلبه يتشجع يتجرأ يقوم يحرك بدل ما المال عمال يتجمد وناس عمالة تشتري حاجات وتخزنها، تشتري حاجات والسوق يقف. ليه؟ لأن ما فيش إدارة أموال في الدولة، ما فيش إدارة أموال عند أصحاب المشاريع أصلا، ما فيش ثقافة شرعية، فبناء عليه الدنيا عمالة توقف تتجمد والسعر بتعمل ينزل لتحت. ليه؟ مفيش تسويق، ما انت ما عندكش منتجات وما عندكش تسويق، كل اللي عندك احسن حالك بتستورد بس بتصدرش حاجة، يبقى انت جنيهك يبقى ليه قيمة في الشراء ازاي؟ ما هو حل للأزمة، بيع الاستصناع حل لأزمة الجنيه المصري، هو ان انت هتنعش السوق تاني اقتصاديا والدنيا كلها تشتغل، هتشتغل يعني هتنتج، هتنتج يعني هتوسع سوقك العالمي، بدل ما انت عمال بتمشي بتتحسس هتبدأ تتكلم وصوتك زي صوت اي حد وبضاعتك بتزاحم البضاعات التانية عشان عندك امان في التسويق، مطمن نفسك، تعمل عقد مع دولة خارجية، تعمل عقد مع دولة مع محافظة داخلية، تمشي السوق الداخلي والخارجي، هتحرك الدنيا كلها. فأنا بيقول وقد يدخل المستثمر باعتباره صانعا فيتمكن من خلال هذا العقد من الدخول إلى عالم الصناعة والمقاولات بأفاقها الرحبة، وقد ينفذ ذلك بنفسه أو من خلال عقود أخرى من الباطن، المقاولات من مقاولات، يعني أخد مقاولة ويشغل مقاولين تحت منه، عقود من الباطن أهو، عن طريق إعادة الاستصناع أو ما يسمى بالاستصناع المتوازي، وده بحث ثالث، كثيرة هي البدائل الشرعية إذا صدق العزم على التغيير، كثيرة هي البدائل الشرعية إذا صدق العزم على التغيير، ولكن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كده احنا وصلنا لنهاية الكلام على كتاب السلام وما ألحق به من الكلام على عقد الاستصناع. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.